بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك واجعلنا من أوليائك وأحبابك. يسر اللهم لنا الهدى واجعلنا من أهل التقوى، وتمم علينا نعمتك يا كريم. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونسألك اللهم صلاح أمورنا وشؤوننا كلها بفضلك يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي بدأنا بالحديث عن موضوع الخلوة، وإن شاء الله ننتهي من هذا الموضوع والحديث عنه. وقلنا إن الخلوة عند الصوفية من الأمور المشتركة في التربية، وهذه الخلوة لها أثرها العظيم، ولا تفسد على الإنسان حياته وعمله، وإنما هي لأيام معدودة، لكنها لها أثر كبير في جمع القلب على الله سبحانه وتعالى، وفي تخلص الإنسان لأيام من الشواغل، بحيث يصفو ذهنه حينما يذكر الله تعالى. فإذا اجتمع قلبه على الله، وقوي حضوره، وأنس بالله، وعرف عن الله ما عرف، وتفكر ما تفكر، صار لهذا أثره العظيم في حياته، فيكون حتى مع انشغاله بالناس يكون في قوة حضور مع الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. يذكر الشيخ ابن عربي رحمه الله بأن الإنسان إذا دخل الخلوة وهو يتعرض لنفحات الله، وقد أزال عن نفسه ما يشغله، وقعد فقيرا لا شيء له عند باب ربه، يعني تستشعر حينما تدخل الخلوة وكأنه هذه آخر حياتك، وأنه أنت مش طالب شيء من الدنيا، تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة: وصل صلاة مودع، يدخل السائر إلى الله والسالك إلى الخلوة وهو يستشعر هذا الحال، أنه يفتقر إلى الله ولا يفتقر إلى سواه، وكأنه هذه آخر أيام حياته، يريد أن يلقى الله تعالى على أحسن حال. عندئذ يكون له نصيب من قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم نورا تمشون به، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالخلوة من أسباب هذه العطايا. قيل للجنيد: بما نلت ما نلت، يعني ربنا فتح عليك وصرت من الأولياء والعارفين والحكماء، بما نلت ما نلت؟ قال: بالجلوس تحت الدرجة 30 سنة. مش المقصود أنه جالس تحت الدرج، فيه كان صالحين يتعبدوا ويختلوا تحت الدرج وعاملين زي غرفة صغيرة وجالسين في حياته، وإنما تحت الدرجة التذلل لله سبحانه واعتزال ما يشغله عن الله. فكانت ثمرة ذلك أن أعطاه الله هذه الإمامة في الدين، وأعطاه ما أعطاه من الولاية والعلوم. قال أبو يزيد، وهذه العبارة التي سنذكرها كثير من الناس بيعترضوا عليها ويفهموها فهم خاطئ، كلام الأولياء بل حتى كلام عامة الناس يجب أن نحمله محملا حسنا. وللأسف نلاقي بعض إخواننا السلفية بيجوا على عبارات الأولياء وبيتعاملوا معها بسوء الظن، وبناء على سوء الظن هذا نصير من نتعامل مع هذه النصوص على أنها جريمة، وعلى أنها كفر، وعلى أنه بدع، وعلى أنه انحراف. نسمع العبارة ظاهرها مشكل، لكن إذا فهمتها على ضوء ما تعرف من شأن أهل الله، وعلى ضوء ما تعرف من السلوك والتصوف الحقيقي السني، وفهمتها بفهم فيه حسن ظن، تجدها عبارة في غاية الروعة. قال أبو يزيد البسطامي: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. من العلوم التي يأخذها الناس، أنت ميت من حيث أنك لست بصالح، وهو من كان ميتا فأحييناه. وخذت عن شيخ نفسه أيضا، هو يحمل علوما لكن لم يتحقق بحقيقة الإيمان وحياة القلب. قل نحن نأخذها مش عن إنسان حي، نأخذها عن الله. مش معنى نأخذها عن الله أنه إحنا موحى إلنا، مثل ما بيفهموها بعض الناس وبيتهمونا يقول لك نساوي حاله نبي. خذناها عن الله بمعنى أنها طرية وطازجة في الفهم. مش قال سيدنا علي إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. طرية ومأخوذة عن الله تعالى من أنه أخذها ولم تتلبس بلباس النفس، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لما إحنا بنأخذها بهوى النفس ما عادت هي طرية وطازجة، صارت ملبسة بأهواء النفس ولم تعد هي كما أنزلها الله. فمن صدق الله أعطاه الله الفهم على حقيقته، آتيناه حكما وعلما من الله. والله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيش هذه الهداية؟ هذا الذي يقصده الشيخ أبو يزيد. ما بيقصد أنه أنا زي الأنبياء موحى إلي. فيجب أن ننتبه إلى مثل هذه العبارات اللي دائما بيثيروها إخواننا السلفية ويعتبروها دليل على بطلان وضلال التصوف. أنت حملتها على معنى باطل، معنى الباطل اللي أنت حملت عليه نحن ننكره، والبسطاوي نفسه ينكره. فلا تكذب علينا وتكذب على أئمة الأمة، إنما افهم الأمر على مراده وعلى حقيقة واقع الأمر. فأنت لما تصير صاحب صلاح وتقوى تجردت عن أهوائك تصير في هداية من الله. هذا نص القرآن الكريم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما كذبنا على الله، إنما هذا المعنى الذي أراده الإمام أبو يزيد رحمه الله. الإمام محمد السفاريني الحنبلي شرح قصيدة منظومة الآداب، فمن ضمن ذلك يمدح قضية الخلوة وقضية عدم الاختلاط بالناس، وهذا يعني يذكر من باب التأييد أنه في كل المذاهب وجد من العلماء من ينبه أن الخلوة في الحدود التي تنفع السالك وتمنع عنه الشر والفتنة هذه مطلوبة. فقال أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونمى السرور. مش من باب أنه والله أنا بدي أتخلص من شرور الخلق، وإنما بدي أحصل القرب من الله سبحانه وتعالى. الدكتور مصطفى السباعي كان من الإخوان المسلمين في القرن الماضي، كان نائب في سوريا وكان رئيس الإخوان المسلمين فترة. هذا الرجل في آخر حياته نحى منح التصوف، وكان يذكر الاسم المفرد حينما مرض بمرض يشبه السرطان، ما كان معروف مرض السرطان، وكان عنده آلام شديدة، فكان إذا ذكر الاسم المفرد غاب عن آلامه كما كان يحدثنا والدي رحمه الله. المهم الشيخ مصطفى السباعي، وكذلك وجدنا أحد القيادات الإخوان المسلمين في آخر حياته ممن كان من أصحاب والدي، في آخر حياته رغم أنه كان يعني ما بحب التصوف وبعاد التصوف شوي، لكن في آخر حياته صار يقول مشكلة الإخوان المسلمين في التزكية في التصوف، وألف كتابين في التصوف. شيخ مصطفى السباع نفس الشيء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان له عبادات كثيرة واجتهاد ونوافل، وكان قيام الليل فرضا في حقه. كان يعني قيام الليل فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول كثير من العلماء، في حقنا هو نفل. قال الداعي إلى الله ينبغي أن يكون قيام الليل في حقه وكأنه فرض. ما منقول فرض لكن كأنه فرض، هو أولى الناس أن يكون دائما إلى رجوع إلى الله. إذا ابتعد الداعي عن الرجوع إلى الله وعن الذكر وعن الخلوة مع الله في أوقات وعن قيام الليل، فإنه يضعف حاله ويبتعد عن الله، وتصير دعوته لشهوته ولنفسه وليست لله. فينبه الشيخ مصطفى السباعي على هذا المعنى في كتابه مذكرات في فقه السيرة. بين الفينة والفينة يكون للإنسان دورة روحية يصفي نفسه، يكون كل يوم له ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، يحاسب نفسه يراجع نفسه، لا يكون توسع في الجدال، لا يكون أخطأ الطريق، لا يكون زلت نفسه وأعماله ويبحث عن أنسه بالله وما يذكره بالله سبحانه وتعالى، فيكون سائرا على طريق النبي في الحرص على التهجد. والدي أيضا كان يقول لكل الناس وأيضا للدعاء لابد أن يكون لك دورة تدريبية كالاعتكاف، تذكر الله تعالى 7000 من كل ذكر من الأذكار الواردة في السنة، تعمل لنفسك دورة دورتين في السنة حتى تجدد إيمانك، جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. فهذا يحتاج نوعا من الخلوة. الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله من أئمة السلف يقول بعد تهجده وعبادته في آخر الليل، يقول: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. الشيخ الإمام عماد الدين أحمد الواسطي ينبه إلى أن الإنسان حينما يجمع بين يدي الله همومه في تلك الساعة من الليل ويطرح مشكلاته أمام الله سبحانه وتعالى، يصل إلى الزهد فيما سوى الله، ويرى كل شيء هينا، ويرى كل شيء عند الله تعالى حله، يزهد فيما سوى الله ساعة من النهار فيجلس في الذكر. هذا يعرفه بحاله ويعرفه بربه، وهذا الذي يصير الإنسان له لهجة مع الله وله مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، بيطلع فيها الكلام جميل. إذا قرأت مناجاة ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، شوفوا نموذج كيف الصالحين بيفكروا، كيف بيتكلموا مع ربنا، كيف هالكلام الراقي هو تذكير للنفس وهو موعظة وحكم، نفس الوقت خطاب لله تعالى يشعرك بالافتقار والتذلل وحقيقة العبودية وعمق هذه العبودية. أيضا الخلوة تذكر الإنسان بقبره، فيذكر الله كما لو أنه جالس في القبر. تخيل نفسه قد صار من أهل الآخرة ولم يعد له مطمع في الدنيا، فيذكر الله في خلوته في يوم يومين ثلاثة بهذه الطريقة، وهو مستغرق مع الله، صارت رابطته القلبية علوية ولم يعد له تعلق بالأشياء السفلية والمخلوقات. عندئذ حينما يحصل على لحظة من هذا الشعور الذي يستأنس بالله ويعظم الله ويستغرق في الحضور مع الله، لو لحظة شعر بهذا الشعور يستطيع أن يستحضره في كل وقت، يستطيع أن يستحضره في صلاته، يستطيع أن يستحضره في تلاوته للقرآن، فعندئذ يوقع الصلاة مع الخشية والهيبة والحضور، ويصير له حال مع الله في سجوده وفي ركوعه، فيعبده فعلا حق عبادته. فالخلوة لها هذا الأثر، تعطيك حالا، توصلك إلى حالة من الجمال. أنت لو سجدت ربع ساعة الليلة، جرب هذا، اسجد لوحدك ربع ساعة كاملة ضمن الصلاة، وحاول تكون حاضر مع الله، تستشعر التذلل لله، تستشعر حب ربنا، وتستشعر أن الله يراك، تستشعر أن الله صاحب النعم والفضل ويستحق الشكر منك على نعمه. استحضر مثل هذه المعاني، ستذوق حلاوة ولذة للمناجاة ولذة للسجود لم تذقها من قبل. لو ذقتها لدقائق ستبقى في ذهنك طول حياتك. فكيف من كان كل يوم له هذا الشأن؟ فكيف من دخل خلوة 3 أيام مش ربع ساعة وذاق فيها كثيرا من الأحوال الراقية، فتبقى مع حياته ذكرى ترده إلى الله وتجعله مع الله وتقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى ويستشعر التعامل مع الله في حياته كلها. شبه علماؤنا قضية الخلوة بصحة الإنسان، قال: لما الواحد بيمرض، معروف من قديم ومن حديث مجمعون على قاعدة المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء، أو الحمية رأس الدواء. لما الواحد بياكل أكل كثير وبيخلط وبيحس حاله تلعبج، لو أكل لقمة زيادة بيلاقي الأمور ازدادت وساعت. الحل هو أنه يمتنع عن الطعام ساعة ساعتين 10 ساعات، فهذا الامتناع يصفي ما في بطنه ويذهب ما عنده من ألم ويذهب ما كان مزعجا له فيعود طبيعيا. ونحن خلقنا صافين أطهار، الله تعالى أعطاك الروح صافية، نحن لوثناها. ربنا ما بده منك تعطي زيادة على الروح، بده إياك ترجع زي ما هي صافية. الكدورات والأوساخ والمعاصي اللي لوثنا فيها الروح بس نشيلها خليها صافية. وهذه المعدة لما نعمل عليها حمية ترجع صافية ونظيفة وتشتغل صح. كذلك الإنسان في الخلوة، يدخل هذه الخلوة للحظات لكنها تصنع عنده الصفاء خلال هذا اليوم يومين ثلاثة، يكون قد نظف هذه الروح، نظف نفسه من العلائق، عمل هذه الحمية، فإذا اعتزل الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه واستقام قلبه، وإلا يبقى سقيما طول الحياة مثل المريض وكل شوي بيدخل عليه. بعض الناس بيصيبه قرحة مثلا بيضل بيدخل أكل عليه، بيدخل أكل، بيضل الألم معه مستمر طول الحياة. في ناس بيوقف وبيروح بيشرب حليب لمدة أسبوع، بيعمل حمي عن الطعام المزعج يطيب. وهذا شأن الخلوة. قال الجنيد رحمه الله: أشرف المجالس الجلوس مع الفكر في ميدان التوحيد. في الخلوة فيما نفكر؟ أفكر بالله، التوحيد في صفات الله، في تعظيم الله، في إجلال الله، كيف نقوم بحق الله. فهذا أفضل المجالس. نحن مهما جلسنا مجالس حتى مع العلماء ما لم تكن تذكرنا بالله فهي ليست أفضل المجالس. فحينما تجلس جلسة الخلوة فهي فكر في ميدان التوحيد، معرفة الله وتعظيم الله والأدب مع الله وحب الله والخوف من الله وهكذا. أنواع الخلوة، أنواع الخلوة تختلف باختلاف حال التلميذ، وأيضا هي اجتهاد من الشيخ ما يراه أنسب للتلميذ. النوع الأول هو الذي يتعلق بالخلوة التي نتحدث عنها. النوع الثاني هو ينبغي أن يوجد عند كل مسلم، هكذا سنة الدين. كما أن هذه الخلوة كما قلنا ترجع إلى أدلة الدين ومشروعة، لكن الخلوة الثانية هي يومية وينبغي أن توجد عند كل مسلم وخاصة أهل السلوك إلى الله. لأنك تطلب الإحسان فلا بد أن تعطي من نفسك ما لا يعطيه غيرك. والخلوة الثالثة أيضا هي خلوة من غير خلوة، يعني هو لا يختلي، هو يعيش مع الناس لكن قلبه في خلوة، وهي ثمرة الخلوة الأولى التي تحدثنا عنها اللي هي 3 أيام ولا أسبوع زمان. ثمرتها يصير عند الإنسان قدرة على بقاء العلاقة مع الله حتى لو انشغل بالناس. فالخلوة الأولى بسموها الخلوة الكاملة، لكن بعضهم بيصحح التعبير ويقول الخلوة الكاملة المرحلية. ليش بيزيد كلمة مرحلية؟ حتى لا نفهم الكاملة يعني بمعنى الدائمة، لا هي ليست دائمة، هي وقت معين تكون في مكان معين نظيف طاهر، يفضل يكون في المسجد، وأيضا تكون لمدة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كما مر معنا نحو شهر، موسى عليه السلام 30 يوما وأتمها الله له ب40، زكريا ذكر الله لنا خلوته ب3 أيام. فهذه الخلوة قد تكون 3 أيام، قد تكون أسبوعا، قد تكون أكثر من ذلك، في بعض الأحيان قد تكون بعض الخلوات 70 يوما، لكن كلها ينبغي أن لا تضر بالعمل للإسلام والقيام بالواجبات كما سنبين في آداب الخلوة. هذه الخلوة التي يعني من خلالها ينتقل التلميذ نقلة كبيرة كما ذكرنا. الخلوة الثانية هي الخلوة الجزئية. الخلوة الجزئية يعني في كل يوم له جزء من الوقت يختلي فيه مع ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له في اليوم ساعات طويلة مع ربه، نريد أن نأخذ من هذا حظا، ذكر الله خاليا ففاضت عينه ولو بعض ساعة. يروى حديث ضعيف لكن المعنى صحيح وتؤيده النصوص، اختلي بربك ولو قدر حلب شاه. تحلب الشاب كم؟ 10 دقائق. ولو اختلي بربك كل يوم هيك تعيش مع الله، تتفكر تذكر الله بحضور، ما فيش اشي يشوش عليك، ولو 10 دقائق. اللي منا طول حياته مع الناس ومع الغفلة ومع اليوتيوب والفيسبوك، يجرب يعمل 10 دقائق مع الله كل يوم، يشوف كيف سيكون لها أثرها ولو 10 دقائق. فمطالب الحياة لا تنتهي، الإنسان يجعل في كل يوم وقتا لله سبحانه وتعالى، وقد أدى واجباته وأدى ما هو مطلوب منه، أدى فرائضه، أدى أعماله، فليجعل لنفسه وقتا لله سبحانه وتعالى، ينعزل فيه في مكان معين في وقت معين وهكذا. طبعا شروط هذه الخلوة أحفظ الجوارح، يعني تكون دائم أنت على ترك المعاصي، وإلا مش هتجد ثمرة الذكر وثمرة هذه الخلوة. إذا الإنسان عاش في المعاصي والشهوات، إذا اختلى تذكر الشهوات ووقع في المعاصي. الأمر الثاني أن يسرع بالتوبة، يعود نفس الإنسان أن يكون دائم التوبة، حتى لو شك أنه أذنب، مش أذنب، شك أنه أذنب، فيعود إلى الله تعالى تائبا. أيضا يحاول أن يكون دائم الذكر لله تعالى، يعني حتى وإن كنت تصلي وتقوم الليل وتذكر بعض الأذكار في أوقات خاصة وخلوة جزئية، لكن أيضا اجعل نفسك دائم الذكر في كل وقت تستطيع أن تذكر الله تعالى فيه. قالوا صمت اللسان، إن صمت اللسان فالقلب على ذكره مقيم. حتى لو هو مش عم يتكلم، لكن لما تعود الذكر يصير قلبه دائما حاضر مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس من الصعب أن يتدرب عليه الإنسان، حاول تدرب نفسك على كثرة الذكر ودوام الذكر، بصير الإنسان طبيعي عنده هذا الأمر بإذن الله. النوع الثالث من الخلوة هي خلوة الجلوة. الجلوة يعني الحضور مع الناس والانكشاف، اللي هي ليست عزلة، وهي استمرار انشغال القلب بالله، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستشعر المراقبة أو الشهود، الشهود يعني كأنك تشهده، وإلا فأنت لا تشهد الله في الدنيا، كما ورد في حديث مسلم، اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه في الدنيا. فكلام الأولياء والحديث كأنك تراه. فهذا الشعور يأتي نتيجة كثرة الذكر، نتيجة دخول الخلوة، يصير عند الإنسان قدرة قوية أن يستحضر معيته لله، حتى وهو ينشغل في الدراسة والتدريس والعمل الدنيوي والهندسة وبيع الخضار، وحتى لو كان إيش بيسموه هذا اللي بيطلع على الباص وبدخل الركاب وبياخذ منهم الأجرة، شو ما كان شغلك، سواق، غيره، وزير، ملك، مخابرات، جيش، مدرس، إمام مسجد، يصير عندك حضور دائم. فأنت تتعامل مع الناس وتعيش في أحوالك مع الناس، وأنت بنفس الوقت أنت مع الله. فقالوا قلب مع الخالق وجسم مع المخلوق. الجسم مع المخلوق وبعيش حياته طبيعية، لكن قلبه مع الله، معدش. يروى عن علي رضي الله عنه قال صاحب الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى، أي معلقة بالله. هذه اللي قلنا بيسموها المعاصرين العزلة الشعورية، انعزل عن المجتمع وفساده وحضر مع الله تعالى حضورا عظيما. قال حتى يكون الجمع في جنانه والفرق في لسانه، حتى يكون الجمع على الله، قلبه منجمع على الله، في جنانه في قلبه، والفرق في لسانه. في لسانه في الظاهر هي بيتعامل مع الناس، في جسده بيتعامل مع الناس، كأنه يش فرق، كأنه غائب عن الله، لكن هو في الحقيقة قلبه لله. كما قالت رابعة العدوية، رابعة العدوية كانت امرأة صالحة من البصرة، توفيت في القدس سنة 185 هجرية، يعني هي من السلف، وكان يجالسها الأئمة الكبار مثل الثوري وأمثاله، وكانت صالحة من يعني أفضل الصالحات الذين مروا على الأمة الإسلامية. فمن أقوالها: إني جعلتك في الفؤاد محدثي، يعني دائما تحكي مع ربنا، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، بده يجلس معي أهلا وسهلا، لكن قلبها لمن؟ لله ومع الله. فالجسم مني للجليس مؤانس، أنا بآنسه وبتكلم معه بحس أنه أنا منتبه له، لكن لا تنسى الله في قلبها. قالت: وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. مستأنسة بالله في قلبها، وإن آنستك في الظاهر لم تغفل عن الله سبحانه. هذا من أعلى درجات الولاية، وكلنا ينبغي أن نطلب مثل هذه الدرجات ونحاول الوصول إليها. شروط هذه العزلة الشعورية والعزلة النفسية مع الله سبحانه: أن يحفظ الإنسان جوارحه دائما على طاعة الله، وهو مع الناس هو ملتزم بأحكام الشريعة، مش والله في الظاهر معصية ويقول لك أنا قلبي مع الله، هذا لا يقبل. وأيضا ليس فيها لا عزلة دائمة ولا عزلة جزئية، هو عايش مع الناس وعايش حياته الطبيعية ويدرس ويشتغل إلى آخره، لكنه إن أمكنه أن يكون له عزلة وقتية كما قلنا كقيام الليل وغيره، عندئذ يفعل ذلك ما أمكن. لكن ثمرة الخلوة القليلة التي هي 3 أيام، العزلة الكاملة المرحلية، كان لها أثرها الكبير عليه. ومجرد أن يكون دائما قلبه متعلق مع الله فهو في عبادة، ونيته دائما الخير وقول الخير فهو أيضا في عبادة، ينبغي أن يكون هكذا شأنه. فوائد الخلوة: ماذا يستفيد الإنسان من هذه الخلوة؟ طبعا الخلوة هنا يعني ممكن تأخذها بمعنى اللي ذكرنا، أنه خلوة 3 أيام، لكن 3 أيام أثرها عظيم. لكن أيضا في خلوة عن المجتمع الفاسد، في عزلة عن المجتمع الفاسد، وهذه شرحناها لكم في مادة التصوف، قضية الخلطة والعزلة متى تكون. وأحيانا أنت تخالط وتشتغل لكن تحاول أن تقلل مما يضرك ويؤثر عليك ويفتنك عن دينك، أيضا هذه العزلة لها هذه الثمرات المذكورة أيضا هنا. فوائد الخلوة: أولا السلامة من آفات اللسان، 99 من ذنوبنا ذنوب اللسان، إذا نظفت لسانك تلقائيا تحسن حالك كثير. لذلك ربنا قال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. بس أنت تكفل لسانك وفي قلبك تقوى، أنا بصلح لك كل شيء. فأكثر ذنوبنا كما قال أيضا حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فأكثر ذنوبنا هي وين؟ في اللسان. فإذا اختلينا تلقيا ما عادش في كلام، ما عادش في ذنوب لسان. هذا لوحده أمر عظيم ومهم ومفيد. ولما أنت تتعلم الذكر في الخلوة وبتطلع للناس بصير ما بتبربر وبتحكي، لأنه هذا حيصير على حساب الذكر، فمن حرصك على الذكر بطل تحكي كثير، فأيضا تحفظ لسانك عندئذ. السلامة من آفات النظر، لا بتشوف حرام ولا بتطلع إلى ما يتطلع الناس إليه من الدنيا ويعظمون الدنيا، فبالخلوة يصير القلب سليما من آفات النظر، سواء النظر المعنوي إلى تعظيم الدنيا أو النظر إلى الشهوات والنساء والمحرمات. الثالث حفظ القلب عن الرياء والمداهنة، لما ما بيشوفك الناس تلقائيا أنت بين يدي الله فتحافظ على إخلاصك. حصول الزهد في الدنيا والقناعة فيها، هو يعيش هذه الحالة من البعد عن المجتمع والبعد عن شهواته وكذا، صار زاهد في كل شيء راغب في الله، ما دام رغب في الله تلقائيا زاهد فيما سواه، وصار يقنع بالقليل الذي يمضي به الحياة وينجو به من هذه الحياة. الخامس السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال، تلقائيا لما دخل الخلاء ما عادش في مخالطة لهؤلاء المؤثرين السلبيين. السادس التفرغ للعبادة والذكر، صار متفرغ للعبادة والطاعة، وهذا بحد ذاته فائدة عظيمة وهو المقصود الأهم. المقصود الأهم من الخلوة وجود العبادة وإفراغ القلب لله. فذكر السادس وذكر الأخير، الأخير ذكر فيه المقصود الأعظم أن الإنسان يكون في تفكر واعتبار وحضور مع الله. والعزم على التقوى والبر، الإنسان لما يدخل خلوة إيش نيته؟ نيته الله، نيته يتعبد، فتلقائيا ما عادش تجي عليه الشهوات والمعاصي. هذا العزم على التقوى والبر تلقائيا يصلح قلبه. يا باغي الخير أقبل، كيف لما الواحد يدخل رمضان هيك بنية طيبة تلقائيا بيلاقي الأمور سهلة في رمضان، بعد رمضان تلاقي حاله إيش بدأ يرجع، لكن في رمضان لأنه دخل بنية صحيحة يعينه ذلك على الطاعة. السابع وجدان حلاوة الطاعات وتمكن لذيذ المناجات بفراغ سره، لما فرغ سره من التعلق بما سوى الله وجد التعلق بالله ووجد حب الله، فعندئذ يجد اللذة والأنس وحلاوة معية الله وأنسه وتعظيمه، والله يكرمه بذلك. الثامن راحة القلب والبدن، يرتاح من مخالطة الناس ومشاكل الناس. كان في النجار اشترى أرض في الغور وجاب بقر، رحنا نزوره في الغور، يقول البقر أحسن من البشر في هالزمان، قال بتعيش مع الناس بيأذوك وبيظلموك وبيتعبوك، خلينا مع البقر أحسن. نسأل الله اللطف. فمخالطة الناس أحيانا تتعب القلب، تصنع عنده هم، بيزعجوك، بيشوشوا قلبك، بينصبوا عليك، بيساووا لك مشاكل، فأنت بتبتعد. طبعا مش معنى هذا إحنا نفر من الواقع، لكن نفر من الواقع ما دام يؤثر على قلوبنا. بعد الخلوة ما عاد يأثر على قلبك، كل المشكلات والهموم أنت ترميها على ربك، تلقيها إلى الله، فعندئذ هو يحملها عنك، أنت ما عاد تحمل هموم بعد الخلوة، صار قلبك معلق بالله وكل شيء بتلجأ إلى الله، ما عاد تفكر بهالهموم ولا تغتم فيها ولا تلاقيها كبيرة. لاحظتم؟ التاسع صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور، ما دام في خلطة مع الناس بيتعرض لشرور وأذى وتعدي، فأيضا بالخلوة يبتعد عن ذلك. الأمر العاشر وهو المقصود الأعظم من الخلوة، التمكن من عبادة التفكر والاعتبار. نحن حتى الصلاة فيها تفكر، لكن لأنه مشغولين منأديها بدون تفكر واعتبار، فكيف لما تجلس 3 أيام كلها تفكر وكلها اعتبار، تفكر بحق الله، تفكر بأسماء الله، بصفات الله، تفكر بنفسك كيف تعالجها وتصيحها إلى غير ذلك. فالخلوة هي السبيل العملي لتصفية القلوب وتصفية الإيمان، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنها لنا لنتأهل لهذه التجليات والنفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. فالخلوة هي سبيل التعرض لها. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن هي سبيل طهر هذا القلب وتذلله لله سبحانه، رواه البخاري. فمن خلال ما ذكرنا يتبين أن الخلوة ليست بدعة بل هي سنة، بل هي طريق لأعظم أمر يحقق مقصود الشريعة، وهي ليست غاية تقصد لذاتها بل هي وسيلة لشفاء القلب وإصلاح القلب، وأن يصل إلى أن يكون قلبا سليما كما أمر الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخلوة ليست عزلة دائمة، وإنما بيشبهوها علمانا كالمريض. المريض بيدخل المستشفى بل طول عمره حتى يطيب بيطلع. والخلوة احنا ما تركنا المجتمع ولا تركنا الدعوة الى الله ولا تركنا صلة الرحم ولا صلوات الجماعة، وانما مريض اعتزل اسباب المرض حتى شفي فيخرج الى المجتمع بشكل اخر، ذاك خرج بصحة وبهمة وبمناعة اقوى، وهذا ايضا يخرج بصحة وقوة وبمناعة من تأثير الفساد الموجود في المجتمع. ذاق الخير، ذاق معنى قوله تعالى كل من عليها فان، صارت الحياة كلها كأنها وهم وخيال، والحقيقة هو حضورك مع الله. فكل مسلم ينبغي أن يكون له خلوات يراقب فيها نفسه، يعيش مع ربه، يذكر ربه، يقوي هذا الحال بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يزيح هذه الأغيار، يتحقق بحلاوة الأنس بالله، يترقى في الأذواق والمعارف. فالخلوة قسمان: الخلوة التي ذكرناها وهي الخلوة التي يسمونها خلوة خاصة حتى يصل إلى مقام الإحسان وتكون بإشراف الشيخ المرشد ويعطيهم من الذكر ما يدوم عليه خلالها أو من الأذكار حتى يصل إلى الحضور مع الله، ويكون الشيخ مشرف عليه، يدفع عنه الوساوس والأوهام ويدله وينقله من الكون إلى المكون سبحانه وتعالى. الخلوة العامة اللي هي ينفرد بها الإنسان المؤمن ليتفرغ لذكر الله تعالى بأي صيغة كانت وفي أي وقت كان، لتلاوة القرآن، للذكر، لقيام الليل، لمحاسبة النفس، للتفكر، وهكذا. طبعا الخلوة، بعض الناس مشغولنا أنه الخلوة أثرها عظيم، بفكر أنه هذا نهاية السير. الخلوة عند الصوفية هي بداية السير، يعني قبل ذلك كنا تحت الصفر، الآن وصلنا الصفر، الآن نعبد الله حق العبادة، الآن اجتهد في العبادة، الآن انطلق في سيرك إلى الله تعالى، فتلازم ذكر الله، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، محافظ على فرائضك، قلبك متصل دائما الاتصال بالله، قد جمعت معنى المراقبة والمشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أهم آداب الخلوة نختم بها: هناك آداب قبل الدخول في الخلوة وآداب في الخلوة. آداب ما قبل الدخول: أن تكون دخلت بإخلاص النية لله، مش لمطمع ولا لدنيا ولا مشان ربنا يكشف على بصيرتك وتشوف الذهب إلى آخره. ثانيا: تحضر معك من الطعام والشراب ما يلزمك، أو بكون في إنسان بناولك إياه كل يوم على السحور على الفطور، يفضل دائما الصيام معه. ملازمة الصيام فيها: الاكتفاء بالقليل من الطعام، مش تجيب معك شاحنة، بتجيب معك شوية تمرات، شوية أكلات خفيفات تمشي حالك فيها. تقليل المنام: فلا ينام إلا مضطرا مع شدة النعاس. أن ينصرف عن مشاغل الحياة كلها ويعتمد على الله ويتوكل على الله فيتفرغ للعبادة. فإذا عزم الدخول على هذه الخلوة، فأولا يحلل نفسه من حقوق الناس، كيف لما الواحد يروح يحج يقول للناس سامحوني، وإذا الناس لهم عليه حق بأدي. ثانيا: يجهز أهله، إيش حاجتهم، إيش أمورهم، بيعطيهم فلوس، بيكفيهم، بيدير باله عليهم قبل ما يدخل الخلوة. ثالثا: وظيفته وتجارته بأمنها بحيث أنه ما يخسر ولا تتوقف، بيشوف له مين يقوم مكانه، بيوكل أحد فيه إلى آخره. بعد ذلك يغتسل بنية الاعتكاف والخلوة، ويتعطر وكأنه ذاهب إلى صلاة الجمعة، ويصلي ركعتي التوبة. بعد ذلك شروط الخلوة هي نفس شروط الاعتكاف النبوي الذي في رمضان، و يفضل أهل السلوك البدء من صباح الجمعة حتى يحضر الجمعة وما يغيب في خلوته عن الجمعة. لذلك بيخلوا الاعتكاف الجمعة، بيدخل المسجد من الفجر ثم يصلي الجمعة، بعد ذلك يدخل خلوته. طبعا هو الاعتكاف في رمضان، لما نقول يعتكف ليلة 21 ويستمر إلى نهاية رمضان، يبدأ الاعتكاف من الغروب، لكن سنة السلف كانوا يبدأوا من الفجر، يعني يوم 20 من الفجر يبدأوا اعتكافهم ويبقوا إلى ليلة 21 ويستمرهم. لكن هو اعتكاف العشر الأواخر بيبدأ من المغرب، كل ليلة كل يوم من المغرب إلى المغرب، لكن سنة السلف كانت أنهم يبدأون من الفجر ولا يخرجون إلا إلى صلاة العيد. وهذه نفس شروط الاعتكاف موجودة في الخلوة. خامسا: يخرج إلى المسجد بخشوع وتضرع وإقبال على الله، يصلي سنة دخول المسجد، يقرأ سورة الكهف إذا كان اليوم جمعة، أو يقرأ ما تيسر من القرآن، إذا كان لا يعرف قراءة القرآن يقرأ الإخلاص مرارا. الأمر السادس: يلازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره يوم جمعة، ويستحضر وكأنه مع النبي، يستحضر الصالحين وكأنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعطيه روحانية طيبة مع الشعور بالإقبال على الله، مش يعني يحضر مع النبي وينسى ربنا، وإنما يحضر مع الله أيضا. الأمر السابع، يودع أخوانه ويدخل عندئذ على الخلوة. إذا دخل الخلوة فله آداب في طريقة التعبد، فذكر الإمام الغزالي أن الشيخ يلزم المريد زاوية ينفرد بها، يعني يعطي غرفة خاصة للاعتكاف، يوكل به من يأتيه بطعام حلال، الحرام ما بيزبط مع العبادة. ثالثا، يلقنه ذكرا بقول قل لا إله إلا الله سبحان الله أو الاسم المفرد. وأكثر المتأخرين والشاذلية وغيرهم، أكثر الطرق صار أكثر الذكر الذي يلقن إياه التلميذ في الخلوة ذكر الله الله، أو ما يراه الشيخ مناسب، قد يعطيه اسم من الأسماء الحسنى أو أي ذكر يراه أنفع له. الأمر الرابع، يواظب هذا التلميذ في خلوته على الذكر حتى يشعر أنه لم يعد فقط ذكر لسان، وإنما دخل إلى قلبه. بعد ما دخل إلى قلبه هو الآن مستحضر الكلمة، مستحضر معناها، فأيضا يريد أن يمحو اللفظ وصورة اللفظ ويبقى مع المعنى والحضور مع الله سبحانه وتعالى، فيكون في تعبده على هذه الشاكلة. فإذا فرغ عن كل ما سوى الله فصار عندئذ شغله بالله، لأنه الإنسان مهما انشغل بشيء شغل عن غيره، فإذا انشغل بالله تلقائيا انشغل عن ما سوى. لذلك قالوا انتبهوا إلى هذه القضية، قال مش تقعد تراقب وساوس قلبك وتراقب خواطرك وتتذكر أحوالك وذنوبك، قال هذا يشوش، مش هذا المقصود، المقصود تحضر مع الله. لذلك قالوا ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، يعني أنا جيت أذكر ربنا وأحضر معه وصرت أذكر أنا أذنبت ذنب كذا وأنا مرة عملت هيك ومرة كذبت، فتحدث جفاء بروح الصفاء. قال هذه اللحظة مش لحظة توبة واستذكار لذنوبك، هذه اللحظة لحظة أنس بالله، انسى تلك المواضيع، مش هذا وقتها، لاحظتم؟ وهكذا يفعل في الخلوة. فعندئذ هذه الخواطر تأتيه، خواطر في التفكير بعظمة الله وجلال الله وفضل الله وشكر الله وحب الله، وعندئذ قد تأتيه بعض الوساوس يردها ويصرفها، وساوس قد تكون كفر وبدعة يردها، إن لم يستطع يسأل الشيخ فيعينه على ردها بإذن الله. عندئذ ما دام هو مقبل على الله ويريد وجه الله، فإذا كان كره هذه الخواطر السيئة لا تضره، لكن مع ذلك يسعى في التخلص منها. هذه هي الخلوة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا نحن ذكرنا 5 أمور اتفقت عليها الطرق الصوفية كلها، لكن في الحقيقة هناك أمور أخرى اتفقوا عليها، قضية الأخلاق والآداب، القيام بالفرائض، طلب الحد الأدنى من العلم، لكن هذه لم يذكرها هنا باعتبار أنها مطلوبة من كل مسلم، فلذلك تجاوز ذكرها، وإلا فهي أيضا محل اهتمام من جميع طرق التصوف. في الدرس القادم نبدأ بمصطلحات علم التصوف.